تركن وضعيه ليس الدليل الذي ايضا دليل خاص بين شخصين. أنا بنحكي عن أمي على أمي، شعب على شعب، خلق على خلق، كما لو قلنا مثلا ملائكة أفضل أم البشر، فقد يكون في البشر شخص يكون أفضل من أفضل الملائكة، لكن ذلك لا يستلزم تفضيل جنس الملائكة على جنس البشر أو العكس. يعني جعل الله حدا في بني آدم والجن يسكنون الأرض معنا، ولكن خلافة في بني آدم. إني جعل في الأرض خليفة. نعم. يعني يا شيخ أنا في تفضيل الأكل يبحث فيه. كيف؟ يعني تفضيل الجنس ولا النوعية؟ النوعية. ما فهمت. أنا أختار عن مدلول التفضيل الذي يبحث فيه. يعني إيش مدلوله؟ هل المراد بذلك الجنس مثلا وما يتبعها؟ هذا اللي قلناه، الجنس، المراد الجنس. هل جنس الملائكة أفضل أم جنس البشر؟ ولا العكس؟ فإذا فرضنا أنه جنس الملائكة أفضل، جنس الملائكة أفضل كلهم كجماعة أو كأمة، لكن بيجوز أن يكون محمد أفضل من أي أفضل من الملائكة أم لا يجوز؟ يجوز، لكن ليس البحث في الأفراد، البحث في الجنس. أنا عم أحاول نشوف في شيء ولا لا، ما عم نستحضر. مجرد ببحث مفاضلة الإنس مع الملائكة، هل يقتضي ضمنا تفضيل الجن الإنس على الجن؟ كيف أقول؟ مجرد مبحث أهل العلم المفاضلة بين الملائكة والإنس، ألا يقتضي ذلك ضمنا تفضيلهم على الجن؟ مجرد البحث؟ نعم. كيف؟ يعني مجرد ما يذكر أنه الجن الملائكة أم الإنس، فلو كان الجن أفضل من الإنس لقيل الجن أم الملائكة، فمجرد هذه المقارنة تحصيل حاصل، الإنس على قدر من الجن. الله أعطيك، بس هذا بيطلب الدليل، أما مجرد دعاء هذا قيل من قبل. إذا قارنت الجنس الأدنى بالذي يليه فبالتالي تسقط ما هو دون الأدنى، هو من باب الاستنتاج ليس إلا، أو من باب الوصول إلى نتيجة. نعم. قرأت سورة الرحمن على الجن، رأيتم أحسن مردودا منكم، هل هذا دليل على تفضيلهم على الجن؟ التفضيل موضعي. نعم شيخنا الأستاذ عبد الله مروان بشنار بيقول انهم عاصرين مشكلة عندهم في الشركة، بحيث بيته رجل حرق وهو يدعي يعني من خلال الكلام انه حرقوا الجن، فجابوا مشايخ يعني متخصصين في المجال هذا. اشوف ابو انس الان ما انه ما حضرش، اشو رايكم ابو انس؟ يفعلون وقد حرقوا بيت احد اخواننا الافاضل اسمه فاضل اليوسف، كان يرقي فاحترق بيته بدون اي سبب، انا شاف النار شبكتي، حتى اللي دخلوا على البيت وجدوا النار يعني بنار ما لها تحليل مادي. طيب لو قال لك قائل او سألك سائل كيف عرفت ان هذا من صنع الجن؟ ما في تحليل الا التجربة. عجبتها كلمة التجربة، صارت لك مستند دائما تلجأ اليها. شو الجواب؟ شيخنا اللي بيعالج يتعرض لأذى من الجن. ما هو الجواب؟ ما في جواب، ما يقنع به إلا التصديق. يعني صارت صوفية، صارت صوفية ذوقية يعني. ايش سبب شيخنا ولع بيته؟ ما فيش اي سبب. فيش سبب ظاهر. لا لا بارك الله فيك. الاسباب ظاهر. نعم طيب. الاسباب قسمين، اسباب ظاهرية واسباب خفية صح؟ نعم طيب. ومشان خاطرك في اسباب مادية وفي اسباب روحية مية؟ نعم طيب. حتى انا عم احكي نعم انا قسمت القسمة هاي عشان خاطرك انت، عشان انا اكون قريب دائما منك. الله يبارك فيك. انه الاسباب المادية قسمين، ظاهرة وخفية، ثم في اسباب روحية معنوية. هذه الاسباب المعنوية منها الارواح، منها الارواح ومنها الجهل الذي وصفه الرحمن في القرآن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا واحد قال هل مرشي كامن هنا مثلا أو جني، ما هو موقفنا؟ هاي. أنا شايفك ما لك صريح مثل حكايتي. أنا ما أحكي من يمك، أنت ليش ما بتحكي من يمي؟ ما منصدق ولا منكذب؟ منكذب. بس في فرق بين منكذب وبين ما منصدق صح؟ طيب. إذا منصدق ما منصدق ولا منكذب؟ منكذب. الآن إذا قال لنا قائل البيت هناك احتراء سبب جني، منصدق ولا منكذب؟ منكذب. وقف معك. طيب الاخ هذا الذي احترق بيته معروف بتفضيل الجن. معروف بايه؟ بتفضيل الجن. ايش بتفضيل؟ تفضيله للجن. ايوه دائما في حرب معهم. هي اشكل، فلذلك هم يؤذونه. هي اشكل. هي اشكال اشكال تصدق انه بتصدق يعني هو بتصدق هو بتصدق كيف رايح لك خسرني خبيرة بينه بينهم يا اخي. اه ما عمل لك خسرني ما عمل لك. الله المستعان. انا عارف هو ماذا يعني. لما بضرب الجن بيستخدم الكهرباء معه وبقتل بعض الجن. في جن قتلوا على شيخ قتل جن على ذي شيخنا. ما هي اشكال واشكال واشكال. يعني شورت كهرباء في انه حركة خصيصا عشان مثلا يقطع وزن التأمين. كيف بدنا نفرق السنة مما يتعلق بالغيبيات ومنهم الملائكة والجن يجب الايمان. التوسع في ذلك لا. الان راح يصير معنا توسع منافي للشرع، أن نقول إذا أي اتصال بين الإنس والجن هذا ننكره. لا، مش أي اتصال، إنما المناكحة والمجامعة. ليش اتصال؟ رهنا عبيلة وكما يقال لا توصي حرير. في عندنا نصوص تبين أنه يمكن للإنس أنه يمسك جني ويصرع ويتغلب عليه، لكن هذا الجني بيكون متمثل بصورة غير صورته الحقيقية. الله عز وجل قال في القرآن الكريم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لا ترونهم كما خلقهم الله، لكن هن عنده استعداد، عندهم استعداد أنه يتطوروا ويتلبسوا بأشكال وألوان. قبل ما تشرف حضرتك كنا عم نتكلم موضوع قتل الأفاعي والحيايا، فجانا تفصيل وهو أن المسلم إذا رأى في داره حية فلا ينبغي أن يقتلها، بل عليه أن يظهرها 3 مرات. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال أنه في المدينة أقوام من الجن، فإذا رأيتم جانا يعني أفعى أو حية فأنذروها 3، فقد تكون من الجن الذين أسلموا في المدينة. هذا شيء. وشيء ثاني او لعل هذا هو سبب هذا الحديث، ان رجلا من الانصار من الشباب شباب الانصار تزوج وخرج من داره، لما رجع واذا بعروسته في الباب، لا هي تستطيع ان تدخل الدار ولا هي تستطيع ان تخرج من الدار، لانه كان عنده الشرف وعنده الحياء، لكن ما تستطيع ان تدخل الدار، فهم بطعنها، قالت لو تريت ادخل الدار وانظر ما فيها، واذا هناك في حيه مكورة على نفسها ضخمة، فما كان منه الا ان طعنها بالرمح. قال فلا ندري ايهما كان اسرع موتا من الاخر، الحية ام الشاب الانصاري المتزوج حديثا. فقال عليه السلام الحديث السابق، اي هذه الحية اللي كانت متكورة في الدار هي من الجن، ولذلك لما هو طعنها الجن طعنوه قتلوه. هذه حوادث بارك الله فيك تفصيلية لبعض هذه الأمور الغيبية، فما صح منها آمنا. كذلك مثلا قصة حراسة أبي هريرة وغيره من الصحابة لبيت التمر تبع زكاة الصدقة، كان يحرس ليلة وإذا بشخص يأخذ من التمر ويضع في ذيله ويريد أن ينطلق، فهجم عليه. طبعا هذا سيأتي صراحة أنه شيطان جني لكنه متمثل. فهم أبو هريرة أن يأخذه ويسلمه للرسول على اعتبار أنه سارق، قال دعني، ودخل عليه وتشفق عليه انه هو ذو عيال واطفال حن، وتركه. الصبح حكى القصة للرسول، قال انه شيطان وسيعود اليك، وفعلا عاد وبلطوا السيرة الليلة الثانية والليلة الثالثة، وكل مرة ابو هريرة يلقي القبض عليه. في المرة الثالثة لما عزم أبو هريرة أن يسلمه للرسول قال دعني وأنا أعلمك فائدة، تقرأ كل ليلة حينما ترجع تضع جنبك للنوم آية الكرسي لا يضرك شيء في تلك الليلة من إنس أو جن. فكان صدق كلامه وتركه، ولما أصبح الصباح قص له القصة للرسول، قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، فذهبت مثلا. الشاهد هون في صار في اتصال، فما ننكر من هذا الاتصال، ننكر التزاوج والتناكح اللي يرد عليه اشكالات كثيرة وكثيرة جدا، هذا الذي ننفيه. فهون بقى بصير افراط وتفريط، افراط وتفريط. ناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبيعون نصوص واردة في الشرع، وناس يجدون على النصوص الواردة في الشرع، وإنما الحق وكان بين ذلك قواما، نثبت ما أنصره الشرع وننفي ما نفعه الشرع. انظروا بإنذار سليمان عليه السلام. بس كيف؟ لا أعلم ماذا قال سليمان، ما بيهمك هو بيعرف. شو أقول يعني للأفعى؟ أنذرك بإنذار سليمان عليه السلام. أنذرك بإنذار سليمان. والأخ هنا يحفظ نوعا. عليكم بالعهد الذي أخذه سليمان عليكم، هل خرجتم من هذا المكان؟ أحيدون هذا الغلط. مين بغوين؟ يسألك وحجروا أو أحرجوا. أحرجوا عليكم. يا سيدي هاي شيخنا بقول اي صيغة مش مهم من رواه. هذا عهد بتسجل لا انا مش بتسجل طيب استغناء رب العالمين. لم يطمثن إنس من قبلهم ولا جان. إيه؟ يعني قول رب العالمين عن الحور العين لم يطمثن إنس من قبلهم ولا جان. فيستدلون بهذه الآية على جواز الاتصال الجنس بين الإنس والجن. نعم. هل الحور العين من الإنس؟ نعم. هل الحور العين من الإنس؟ المهم على ليس من الإنس. إذا وجه الاستدلال هذا كذلك غيب يعني ما سكت عنه. شيخنا عودنا من الحديث السابق شيخنا. نعم. تقوم يستدلون بهذه الآية على أن الإنس يقعون الحور العين وما يرأه الإنسي يرأه الجن في هذه الآية. والعموم هم يستدلون بهذا. فيقولون وين أنت عم تقول عنه ما يطأه الإنس؟ هل عموم هذا من أين جاء؟ أنا ناقل عن المرأة. وما فائدة هذا النقل؟ أنت بتقول لا له. ما هذا هو؟ هو قلت له ما وجه الاستدلال ما قالك. إيه أنت هذا بيان وجه الاستدلال. نعم هم يقولون. هذا مو بيان. أنت تقول ما أنا يقولون. أنا أبين وجه الاستدلال لهم الذين يقولون به. ورد عليهم مثل ما ورد عليك العموم الذي يستدلون به من أين جاءوا به؟ فهما منهم الآية يا أخي. من أين جاءوا به؟ فهم نعم لكن من أين جاءوا به؟ يعني هاي قضية عينية ذاتية. نعم. تفيد أن الحور العين ممكن يطأهن الجان كالإنس. نعم. فأنا أطلت الاستدلال قلت له هل الحور العين إنس؟ طيب هذا يقال نفسه الكلام إلى فإذا لا فائدة من هذا الكلام لأنه من باب واحد. شيخنا الجن لما يتشكل بصورة الإنس كما في حديث أبي هريرة صدقات ألا يمكن أن يطأ إنسية في هذه الحالة؟ لا يمكن لأنه ما راح يبقى بهذه الصورة راح يتطور في الوقت هذا يكون إنسي. فهمت في الوقت هذا ما بده يجيب ذريه وأبناءه وثيبه ما أصاب ابن عربي ونحو ذلك. هذا كله توسع في الإيش في الغيبيات ما يجوز. توسع في الغيبيات ما يجوز. بس شيخنا في كلام لمالك يعني لما بتقول أنت من باب الإمكان باب الإمكان واسع جدا. سئل عن امرأة تزعم أنها حامل من الجن فالإمام مالك يعني قال كلاما معناه بإمكانية الاتصال ولكن قال وكلما جاءتنا امرأة زنت فزعمت أن الجن وقع عليها صدقناها. يمكن هذا بيفيد في نفس البحث. أنقذ كلام مالك شو يأخذ منه؟ يؤخذ منه ليس كل دعوة يدعي إنسان بأن له اتصال بالجن وأنه في تزاوج وفي كلام يصدق مع إمكانية وقوع ذلك. طيب عند مالك من الإمكانية من كلامه هذا الذي بنوي أنه يريد أن نصل إليه. يقول هو من جهة قال يعني ملفت النظر أنه نقل عن مالك والله أعلم بصحة النقل. ثم لو ثبت عن مالك نقول ما هو الدليل على ذلك ما دام الكتاب والسنة لا يتكلم عن هذا الأمر الغيبي. شيخ السيوطي في الأشباح والنظائر. إيه؟ الأشباح والنظائر. الأشباح والنظائر. كتاب الفقهي يقول في باب الزواج الإنس من الجنية فيقول والظاهر من مذهبنا أنه حرام بل يستحيل الوقوع كقوله سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. قلت رفض أنفسكم دلت بمنطوقها على حرمة واستحالة وقوع هذا الزواج. أدري إن كان هذا يعني بشباح من الظاهر كلام جميل وسليم لأن الجن ليسوا من أنفسهم طبيعتنا ومن أنفسنا. طبعا استشهدت من هذا، سألت عن هذا فأجبت بهذا. شيخ نعود لحديث الأول، أن هذا ما صار موضوع الجن أخذ نعم.